وعلى أهل بيتك المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة في الفهم الفردي والاجتماعي لنصوص الشريعة، وفي بيان أقسام الفقه الاجتماعي في الشريعة الإسلامية، وفي الحديث عن معالم المسؤولية الإصلاحية، وهي مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنأتي إلى المحور الأول، في عام 1868 كتب عالم ألماني ماكس مولر، كتب بحثا في علم الأديان. هذا البحث أثار ضجة أكاديمية، وهي هل أن الدين علم أو الدين ليس بعلم؟ فالجامعات الألمانية في ذلك الوقت رفضت وقالت الدين ليس علم، الدين هو مجموعة من الارتباطات الغيبية ولا تصلح أن تعتبر علما، فإن العلم هو ما يبني نتائجه على الحقائق المقتنصة من التجارب الحيوية المثمرة. الدين مجموعة غيبيات لا يستند إلى الحقائق المقتنصة من التجربة، إذن الدين ليس علم. هنا مجموعة من الباحثين احتجوا، قالوا هناك علوم طبيعية، علم الفيزياء، علم الأحياء، وهناك علوم إنسانية كعلم النفس، كعلم الاجتماع. العلوم الإنسانية هي التي تدرس الظواهر الإنسانية، سواء كانت ظواهر سلوكية أم كانت ظواهر اجتماعية. العلوم الإنسانية محورها دراسة الظواهر. طيب، اعتبروا علم الدين من العلوم الإنسانية، لأن الدين ظاهرة إنسانية، الدين ظاهرة إنسانية موغلة في التاريخ، لم يمر تاريخ على البشرية إلا وكان لها دين، إما دين أرضي إما دين سماوي. إذن الدين ظاهرة إنسانية تستحق التحليل والدراسة. ما هي جذورها؟ ما هي مراحلها؟ ما هو تأثيرها على الإنسان وعلى المجتمع. الدين ظاهرة إنسانية تستحق الدراسة، لذلك يعتبر من العلوم الإنسانية مثل علم النفس، مثل علم الاجتماع. منذ ذلك الوقت بدأ اعتبار الدين علما، وصار علم الأديان، خصوصا علم الأديان المقارن، هو من جملة العلوم التي تدرس في الجامعات الشرقية والغربية. ما هي العناصر المشتركة التي يقوم عليها علم الدين؟ اقتنصوا مجموعة عناصر، قالوا الأديان تشترك في عدة عناصر: معتقدات وطقوس وأخرويات. هناك عنصر أغفل في هذه الدراسات التي كتبت عن الدين أنه علم، ألا وهو عنصر القانون. لا يوجد دين بلا قوانين. الدين من جملة عناصره ومقوماته أن له قانون يحكم مسيرة الفرد ويحكم العلاقات الاجتماعية. إذن المظهر الجلي من الدين ليس هو المعتقدات والطقوس والأخرويات فقط، بل المظهر الجلي من الدين أنه قانون يحكم الفرد ويحكم المجتمع. من هنا انبثقت مسألة الجانب الاجتماعي من الدين، الجانب الاجتماعي الذي يجسده الدين. فلذلك جئنا نبحث عن الفرق بين الفهم اللغوي للدين والفهم الاجتماعي. ما هو الفرق بين الأمرين، بين الفهم اللغوي للدين والفهم الاجتماعي؟ نجي إلى ما طرحه السيد محمد باقر الصدر قدس سره في بعض أبحاثه: هناك فهم لغوي وهناك فهم اجتماعي للدين، ما هو الفرق بينهما؟ نحن عندما نأتي إلى هذا الحديث الوارد عن النبي محمد من أحيا أرضا مواتا فهي له، وعدنا حديث آخر: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. عندما نجي نفهم الحديثين فهم لغوي ماذا نقول؟ نقول كل شخص يحيي أرض موات، يحييها ببناء، يحييها بزراعة، يملكها. وكل شخص يسبق إلى مكان قبل غيره، سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق بهذا المكان، سمى حق السبق. سبق إلى مكان في السوق عند بضاعة وجلس في السوق وطرح البضاعة، هو أحق بهذا المكان من غيره، يسمى حق السبق. من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، مو ملك، حق السبق. زين، هذا فهم لغوي. لكن عندما نريد أن نفهم هاتين الروايتين فهما اجتماعيا لا فهما لغويا، الفهم الاجتماعي يعني أن نفهم النصوص على ضوء المرتكزات العقلائية. احنا نعيش في مجتمع عقلائي، هذا المجتمع العقلائي عنده مفاهيم، عنده مرتكزات، عنده مفردات معينة. إذا فهمنا النصوص انطلاقا من هذه المرتكزات العقلائية، انطلاقا من هذه المفردات العقلائية، سوف نفهم النصوص بمعنى آخر، بمفهوم آخر، وهذا يسمى بالفهم الاجتماعي. مثلا الروايتين اللتين قرأناهما، السيد الصدر يقول احنا نفهم الروايتين على ضوء مبدأ العدالة. يعني هناك مبدأ عقلائي يقره المجتمع العقلائي وهو مبدأ العدالة. هذا المبدأ جاءت على ضوئه هذه النصوص. هذا المبدأ ماذا يقرر؟ يقرر كل من بذل جهدا فهو أحق بجهده من غيره. مسألة مو مسألة أحيا أرض خلاص، هذا مثال. قول الرسول من أحيا أرضا مواتا فهي له، هذا مجرد مثال طرحه النبي. عندنا قاعدة عامة عقلائية، من بذل جهدا ملك نتيجة جهده. أحيا أرض هذا جهد، بالبناء بالزرع أحياها، يملك نتيجة جهده، يصير إلى ملك في هذه الأرض. كذلك من سبق إلى ما لم يسبق، هذا جهد، هذا مو حديث آخر، هذا مو في حكم فقهي آخر، هذا مو قاعدة أخرى، كلاهما من قاعدة واحدة. إذا يجي هذا الإنسان ويضع بضاعته في السوق، هذا جهد قام به، يملك نتيجة جهده. لذلك شوف الآن مسألة الحقوق، أنت تدخل في النت تشوف يقول لك هذا حقوق النشر محفوظة، حقوق الاختراع محفوظة، حقوق وهكذا. ليش؟ هذه الحقوق يراها السيد الصدر شرعية، يقول هذه كلها تدخل في نفس القاعدة. من أحيا أرضا مواتا فهي له ملك نتيجة جهده، لأنه أحيا الأرض. أيضا عندما يقوم باختراع أو يقوم بنشر أو يقوم بمشروع معين، هذا جهد، فيملك نتيجة جهده. لذلك هذه الحقوق، حقوق النشر، حقوق الاختراع، حقوق الملكية، كلها حقوق شرعية لا يجوز تجاوزها انطلاقا من هذا المبدأ: من أحيا أرضا مواتا فهي له، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. كل هذه النصوص إذا أردنا أن نفهمها فهما اجتماعيا نفهمها قاعدة واحدة تنطلق من مبدأ العدالة: كل من بذل جهدا ملك نتيجة جهده. هذا نسميه الفهم الاجتماعي للنص. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا: تقسيم الفقه إلى الفقه الفردي والفقه الاجتماعي. طبعا التشريع الإسلامي ينطلق من مبدأ الإصلاح. إذا تقرأ الآيات القرآنية، عندنا 16 آية، 16 آية تتحدث عن الإصلاح: إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وإذ قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وعن لسان نوح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. 16 آية تتحدث عن الإصلاح. الإصلاح سواء كان صلاحا فرديا أو صلاحا اجتماعيا، التشريع الإسلامي انطلق من مفهوم الإصلاح، وأراد بهذا التشريع أن يصل إلى الإصلاح، إصلاح الفرد، إصلاح المجتمع. إصلاح الفرد يعني شنو؟ يعني أن يتحول الصلاح إلى سجية وملكة. لاحظوا يا إخوان، أكو فرق بين من عمل صالحا وبين صالحين. شوف القرآن أحيانا يقول عمل صالحا وأحيانا يقول صالحين، ما هو الفرق بينهما؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكنه في آية أخرى يقول: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. صالحون غير من عمل صالحا. من عمل صالحا يعني أتى بالواجبات، ارتكب عفوا ترك المحرمات، لكن أحيانا يزل أحيانا يخطئ. أما الصالحون هم الذين يعيشون الصلاح باطنا وظاهرا، تحول الصلاح عندهم إلى ملكة وسجية لا تفارقهم، إلى طبع يلازمهم، هذا هم الصالحون. الهدف أن يكون الإنسان صالحا، وليس الهدف أن يعمل عملا صالحا. زين؟ وأما الصلاح الاجتماعي فيتحول الصلاح إلى حضارة تقوم على الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني أعمروا الأرض، حولوا الأرض إلى حضارة، هذا هو الصلاح الاجتماعي. من منطلق الإصلاح جاء التشريع الإسلامي. التشريع الإسلامي على قسمين، فقه فردي فقه اجتماعي. الفقه الفردي هو الفقه الذي ينظر إلى سلوك الفرد، سواء في علاقته مع الله، صلاة، صوم، حج، هذا علاقة مع الله، أو علاقة مع الطبيعة، من أحيا أرضا مواتا فهي له، من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، هذا أيضا داخل في الفقه الفردي، علاقة الإنسان بالطبيعة، علاقة الإنسان بالله، علاقة الإنسان بالطبيعة، علاقة الإنسان بالمواد الأخرى، يحرم شرب الخمر، يحرم أكل الميتة، هذا أيضا داخل في الفقه الفردي. أما الفقه الاجتماعي فهو الفقه الذي يدرس العلاقات، كل علاقة بين طرفين فالفقه الذي يدرسها يسمى فقها اجتماعيا. الفقه الاجتماعي على أقسام خمسة أشير إليها. القسم الأول الفقه المعاملي، البيع، الإجارة، المضاربة، الشركة، الزواج، هذا كله يسمى فقه المعاملات، هذا داخل في الفقه الاجتماعي. القسم الثاني الفقه الحقوقي، الإسلام وضع حقوق، حقوق الزوجية، حقوق الوالدين، حقوق الأولاد، حقوق المواطنة، حقوق الدولة على المواطن، هذا الفقه الحقوقي يدخل في الفقه الاجتماعي. الفقه الثالث ألا وهو الفقه الجزائي، ما وضعه الإسلام من جزاء لأجل سلوك غير مشروع، مثلا الحدود، حد القذف، حد الزنا، حد شرب الخمر، الديات، دية القتل، دية الكسر، دية العضو، هذا يسمى الفقه الجزائي. القسم الرابع الفقه الولايتي، ايش معنى الفقه الولايتي؟ ما يفرضه ولي الأمر بمقتضى المصلحة العامة التي يراها. شوف لاحظ النصوص، إن الله فرض الزكاة في تسعة أشياء، وفرض أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الزكاة في الخيل العتاق والبراذين. ليش؟ لأن هو كان خليفة ولي الأمر، شاف أن ميزانية الدولة تحتاج إلى دعم، ففرض ضريبة أكثر من الزكاة دعما لميزانية الدولة آنذاك، هذا يسمى فقه ولايتي. فرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين. شوف مثلا الفقيه عندما يصدر أمر بالانتخابات أن على الشعب أن يخرج للانتخابات، هذا أمر ولايتي، ولي الأمر قد يصدر أمورا تقتضيها المصلحة العامة، تسمى بالفقه الولايتي. القسم الخامس من أقسام الفقه الاجتماعي ألا وهو الفقه الإصلاحي. فقه الإصلاحي قسمين، القضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قسم من الفقه الاجتماعي يندرج تحت عنوان الفقه الإصلاحي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبارة عن ولاية وصلاحية للإنسان على أخيه الإنسان أن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر درءا للمفاسد. قال تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نجي إلى المحور الثالث والأخير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ركزوا معي على هذا المحور جيدا. مسألة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى أوضح هذه الرسالة بشكل يمس واقعنا، يمس مجتمعنا، يمس ما نعيشه في أسرنا، في بيوتنا، في علاقاتنا. هنا عدة معالم لا بد أن نفهمها من أجل أن نستوعب مسألة هذه القاعدة الفقهية الاجتماعية، قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعلم الأول: ما هو المعروف وما هو المنكر؟ طبعا كثير من الناس يظن المعروف يعني الواجب الشرعي، والمنكر يعني الذنب الشرعي، يعني إذا ما يذنب ما فعل منكر، وإذا أتى بالواجبات المعروفات كلها جابها، بعش تريدوا منا أكثر من هذا طلابه؟ لا، ليس المراد بالمعروف والمنكر خصوص الواجبات والمحرمات. المعروف كل أمر حسن يحكم به العقل أو يحكم به الشرع، والمنكر خلافه. خل أضرب لك أمثلة. مثلا تعليم، تعليم معروف، واحد ينشئ مدرسة نموذجية في مجال التعليم، هذا من المعروف. الإسهام في إيجاد بيئة صحية، هذا من المعروف، تنشئ مستشفيات، تنشئ طرق، تنشئ عدة روافد ومرافق لتأسيس بيئة صحية، هذا من المعروف. المعروف لا يختص بالواجبات الشرعية، كل ما يسهم في إصلاح المجتمع وحفظ نظامه فهو معروف. ليس المعروف خصوص الواجبات الشرعية، وليس المنكر خصوص المحرمات الشرعية، كل ما يسهم في صلاح المجتمع وإحيائه فهو معروف وخلافه منكر. لذلك لاحظوا معي، عندنا المحقق العراقي أحد أعلامنا الكبار، زين، أستاذ السيد الخوئي، هذا في كتابه شرح التبصرة يقول: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر يفرض العقل، أصلا ما نحتاج إلى دليل من القرآن ولا دليل من الروايات، العقل يقرر وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العقل يقرر مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا العقل يقرر؟ تفت إليه، حفظ النظام واجب عقلا، النظام الذي يحمي الأنفس، يحمي الأعراض، يحمي الأموال، يحمي المصالح العامة، كل قانون يحمي المصالح العامة يجب حفظه عقلا وشرعا. لذلك الفقهاء منهم السيد السيستاني دائما يركزون: يحرم مخالفة القوانين، قوانين البلدية، قوانين التعليم، قوانين الصحة، قوانين المرور، يحرم مخالفتها. لماذا؟ لأن حفظ النظام واجب عقلا. هذه الأنظمة والقوانين جعلت لحماية المصالح العامة، لحماية الأنفس والأعراض والأموال، إذن يجب تطبيقها، حفظ النظام واجب عقلا. هذه مسألة عامة كبرى عامة. طيب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا يحفظ النظام. لذلك ورد في الرواية الشريفة عن الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن الأمر بالمعروف: به تقام الفرائض وتأمن المذاهب. تأمن المذاهب يعني تأمن الطرقات، صير الطرقات آمنة، وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض. بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعمر الأرض. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دخيل في حفظ النظام، وبما أن حفظ النظام واجب عقلا، إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عقلا. زين، إذن هذا المعلم لابد تخلوه في أذهانكم. مو المنكر فقط الذنب الشرعي، لا، كل ما يضر بالمصلحة العامة للمجتمع فهو منكر، يشمله ما يدل على مواجهة المنكر واقتلاع المنكر. زين، نجي إلى المعلم الثاني. طبعا من نرجع إلى الفقهاء، الفقهاء يقولوا الأمر بالمعروف واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، لأن القرآن قال ولتكن منكم أمة، ما قال كلكم، قال ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما تفتوا يا إخوان، سيد السيستاني يذكر في المنهاج، وهذا حكم مشهور بين الفقهاء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب كفاية، أما إظهار الكراهة من المنكر فهو واجب عيني، واجب كفائي. أن تظهر الكراهة من المنكر هذا واجب عيني مو واجب كفائي. لاحظوا الرواية الواردة عن الإمام علي عليه السلام، رواية معتبرة، معتبرة النوفلي، عن الإمام أمير المؤمنين: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. هذا مسألة واجب عيني. واحد يقول خليش، ليش إحنا يعني نوقع العداوة بين الناس ونوقع الحزازة بين الناس؟ خير يا طير، فعل منكر يعني شكو، خب ما انخسفت السماء زين وما انكبت السماء على الأرض، ليش إحنا نظهر لهم الكراهة؟ يا أخي أظهر الألم، يا أخي أنت مو إنسان، أظهر على الأقل الألم، أنك متألم، أنك متأذي من هذا المنكر. ليس المقصود بإظهار الكراهة أن تنشر العداوة وأن تدخل في مشاكل وأن تشتبك بالأيدي، لا لا لا، مو مقصود بهذا. مقصود بإظهار الكراهة يعني هذا العاصي، أخوك، صديقك، جارك، من تعرفه، أظهر أنك متألم من فعله للمنكر، أظهر أنك متأذي من فعله للمنكر، ولو بقسمات وجهك، ولو بنبرات صوتك، إظهار الألم والأذى واجب عيني، غير مسألة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هذا المعلم الثاني لابد من الالتفات إليه. زين، نجي إلى المعلم الثالث، أهداف الأمر بالمعروف. نقلنا الأمر بالمعروف مسؤولية إصلاحية، ما هي الأهداف المترتبة عليها؟ ثلاثة أهداف لوحظت في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الهدف الأول وجود الأمة الآمرة. يعني شنو وجود الأمة الآمرة؟ افترض إحنا ما نأثر في الناس، افترض لو نحكي على المنابر مليون سنة الناس مصرة على المعصية، افترض أن الآباء مهما يتحدثون الناس ما يتأثروا، يعني يترك الأمر بالمعروف؟ لا، نفس وجود أمة آمرة هو مطلوب في حد ذاته. ولتكن منكم أمة يأمرون، حتى لو لم يؤثروا شيئا، حتى لو لم ينعكس تأثيرهم على الساحة، وجود أمة آمرة هو هدف مطلوب في حد ذاته، أن يكون في الأمة الإسلامية من يأمر بالمعروف حتى لو ما إلى تأثير. نفس وجود هذه الصفة هدف من أهداف التشريع الإسلامي. زين، الهدف الثاني زرع الداعي للمعروف وزرع الزاجر عن المنكر، هذا هدف مطلوب. كيف يعني؟ اشرح لك. يعني الآن أنت مثلا صديقك، من يشوفك أنت ما تقبل المنكر، من يشوفك أنت تردع عن المنكر، يضطر إلى ماذا؟ يضطر على الأقل أن يخفي. قد يفعل المنكر سرا لكن أمامك ما يفعل لأنك تردعه. ولدك قد يرتدع علنا لكن ما يرتدع سرا، هذا هدف مطلوب أصلا. كونه يرتدع ولو علنا هذا هدف مطلوب. إيجاد الزاجر عن المنكر في حد ذاته هدف مطلوب. حتى لو كان ابني يفعل المنكر سرا لكنه ما دام يرتدع علنا ويخشى، هذا هدف مطلوب من الأهداف. لتأمرن، ورد عن الرسول محمد لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. إيش معنى يسلطن عليكم شراركم؟ يعني لازم يجي طاغية يسيطر عليك وإلا ما يصير؟ لا، حتى سيطرة ابنك على الأسرة هذا سيطرة لشرير. افترض ابنك إنسان عاصي وسيطر على الأسرة، ما حد يقدر يكلمه في الأسرة. ابنك إنسان مصر على المعصية ومسيطر على الأسرة، هذا معناه أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. أو أنت تعيش في شلة أصدقاء، واحد من الأصدقاء هو المسيطر على الكل، يفعل المنكرات، يجاهر بها ويتحدى الكل دون أن يردعه أحد. أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. مسألة مو مسألة سيطرة عامة، يكفي أن يسيطر على جو الأسرة إنسان عاصي، أو يسيطر على جو الأصدقاء إنسان عاصي، هذا يدخل أيضا ضمن الحديث. الهدف الثالث من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيق المعروف على الأرض ومحو المنكر من على الأرض، وهذا الهدف هدف أعلى مطلوب. عندما نقرأ النصوص القرآنية لاحظوا يا إخوان قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما هي أول صفة مدح بها الرسول؟ أول صفة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. أول صفة مدح بها النبي هي هذه، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، كيف تصير أنت ممن نصروه؟ نصروه في رسالته، رسالته رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى يصدق عليك أنك ممن نصروه عليك أن تقيم هذه الرسالة، رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه أولئك هم المفلحون. وقال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، بأي شيء؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. شوف الآية غريبة في الكلام، قدمت الأمر بالمعروف على الإيمان بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن وتؤمنون بالله، مما يدل على أهمية هذه الرسالة. ولأجل ذلك لأهميتها أريد منها تحقيق هذا الهدف الأسمى وهو محو المنكر وتجسيد المعروف. نجي إلى المعلم الرابع حتى أنهي الموضوع، ركزوا معي على هذا المعلم الرابع. طبعا إحنا عندما نجي إلى الرسائل العملية، الرسائل العملية تذكر شروط خمسة للأمر بالمعروف، يعني لوجوب الأمر بالمعروف: معرفة المعروف والمنكر، أن يكون الآخر مصرا على المنكر، أن يحتمل التأثير، أن لا يترتب ضرر عليك، وهكذا شروط مذكورة. أنا أريد أخذ هذا الشرط أن يحتمل التأثير، أريد أتحدث وياكم عن هذا الشرط أن يحتمل التأثير. كثير من الناس يقول ما نحتمل التأثير، والله لو أصرخ ليل نهار ولا يفيد، أصلا أنا لا أحتمل التأثير، إنما يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علينا إذا احتملنا التأثير، نحن لا نحتمل التأثير، فلماذا يجب علينا؟ شوف هذه النظرة الضيقة، هذه النظرة الحرفية للعناوين تؤدي بنا إلى هذا، لكن لو نظرنا نظرة موضوعية لفهمنا شيء آخر. كيف أنت تولد احتمال التأثير؟ تولد احتمال التأثير عندما تسعى لتحقيق التأثير، بمعنى ليس البناء على الرؤية الارتجالية، البناء على الرؤية التدبيرية. هناك فرق بين رؤية ارتجالية ورؤية تدبيرية. كيف يعني؟ مثلا أنا رأيت منكر من ابني، من أخي، من زوجتي، من صديقي، برؤية ارتجالية أقول لا يتأثر بكلامي، خليه جهنم الحارة، رب إنجاز وياه، زين، لأنني قرأت الموضوع قراءة مرتجلة، لذلك قلت لا يحتمل التأثير. بينما إذا اعتمدت الرؤية التدبيرية، ما معنى الرؤية التدبيرية؟ أن تخطط. مسألة الأمر بالمعروف والمشروع، والمشروع يحتاج إلى ماذا؟ تخطيط. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروع، وكل مشروع يحتاج إلى تخطيط. أنت الآن تريد تتزوج، الزواج مشروع، هل تتعامل مع الزواج برؤية ارتجالية؟ لا، تتعامل مع الزواج برؤية تدبيرية، تدرس الزوجة الصالحة، صفاتها، ظروفها، أسرتها، إلى أن تقدم على المشروع. أنت إذا أردت أن تكون موظف ناجح تتعامل برؤية تدبيرية، إذا أردت أن تكون طالب متفوق تتعامل برؤية تدبيرية. أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروع يحتاج إلى رؤية تدبيرية. ما هي الرؤية التدبيرية؟ هي التي نستفيدها من الآية المباركة: ادعو إلى سبيل ربك، شنو؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. هناك عنصران، عنصر الأول الحكمة، ادرس الموضوع قبل أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ادرس الموضوع دراسة جادة تحليلية. إذا خططت، إذا درست، إذا أمرت بالمعروف عن دراسة سوف تحتمل التأثير. أما إذا تعاملت مع الأمور برؤية ارتجالية طبيعي ما بتحتمل التأثير، قل أنا ما أؤثر في الآخرين. أما إذا تعاملت بدراسة وحكمة وتخطيط سوف تحتمل التأثير، بمرور الوقت سوف تحتمل التأثير. إذن العنصر الأول الحكمة، يعني الدراسة، والعنصر الثاني الأسلوب الجذاب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أسلوب جذاب، يحتاج إلى أسلوب مؤثر. فضل ادرس، الآن أكو كورسات يعلم الإنسان كيف يؤثر في الآخرين، كيف يكون له أسلوب جذاب للآخرين، كيف يضع بصمات كلامه في الآخرين. لو أنني أعيش مشكلة في أسرتي، مشكلة في زوجتي، مشكلة في أصدقائي، وأنا ما أعرف الأساليب الناجحة، أدرس ما فيها عيب، أدرس الأساليب الناجحة والمؤثرة لكي تقوم بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن احتمال التأثير لا يقرأ برؤية ارتجالية، وإلا نترك الأمر بالمعروف، لابد أن يقرأ برؤية تدبيرية. إذا قرأ برؤية تدبيرية حققنا التأثير في الآخرين من خلال الحكمة والموعظة الحسنة. نجي الآن إلى واقعنا المؤلم مع الأسف الشديد. نحن المؤمنون لما نتكلم مع غير المؤمنين نتكلم مع المتدينين، واقع المتدينين الآن احنا نتكلم، مو غيرهم، غيرهم فارغين بعد، نتحدث عن واقع المتدينين. أب لا يبالي بحجاب زوجته ولا أبنائه، هذا واقع؟ ما يبالي أبدا، قصرت الزوجة في الحجاب، قصرت البنات في الحجاب، لا مبالاة، هو إنسان متدين يحافظ على صلاة الجماعة لكن لا يبالي. ليش؟ والله مو معلوم يتقبل مني، وأنا ليش أفرض سيطرتي على الآخرين، وأنا ليش أقيد حرية الآخرين؟ ليس الموضوع فرض سلطة، ليس الموضوع تقييد حرية، الموضوع موضوع إنقاذ. أنت عندما تحمي حجاب زوجتك وبناتك أنت تنقذهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يعني تفضل أنت لو زوجتك مرضت تقدر ما تسعى في علاجها؟ أوه تحل المصيبة العظمى. زين؟ كما تنقذ زوجتك إذا تعرضت لمرض، كما تنقذ ابنتك إذا تعرضت لمشكلة في الجامعة في الطريق، أيضا وظيفتك إنقاذ زوجتك وبناتك من الذنوب من المعاصي. وظيفتك الإنقاذ ليس فرض سيطرة ولا تقييد حرية، عنوانها عنوان الإصلاح والإنقاذ. طبعا الخطاب مو فقط للرجال، هم للنساء. مسكينة زوجة صالحة متدينة مبتلات بشنو؟ بزوج لا مبالاة، بزوج منحرف، زين، عنده علاقات غير مشروعة أو عنده إصرار على معاملات غير شرعية، يجب عليها، مو تقول هذا رجل ما يسمع لي، يسمع لها بمرور الأيام. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أو آن المشكلة مثلا مشكلة الأصدقاء، والله أنا ما أريد أحرج صديقي، هو صحيح يفعل منكر بس ما أريد أحرجه، ليش أخرب علاقتي وياه؟ خل علاقتي وياه جميلة لطيفة حتى لو كان يفعل المنكرات. لا، أنت من إخلاصك له ومن صدق علاقتك به أن تأمره. إذا كانت العلاقة علاقة صادقة، إذا كانت العلاقة علاقة صادقة مقتضى صدق العلاقة أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، طبعا كما قلنا بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا من صدق العلاقة. ورد عن الإمام زين العابدين علي عليه السلام 5: لا تصادقهم ولا ترافقهم. من هم الخمسة؟ الإمام يذكر هؤلاء الخمسة، يقول: الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، زين؟ الثاني: البخيل فإنه يمنعك أحوج ما تكون إليه، والثالث: الفاسق المستهتر المزاول للفواحش فإنه يبيعك بأكله أو بأقل منها. إذا يتجاوز الخطوط الحمراء مع ربه، ما يتجاوز الخطوط الحمراء وياك، يعني أنت شنو؟ فإنه يبيعك بأكله أو بأقل منها. زين، ثم يصل ويقول: وقاطع الرحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. إذن من صدق علاقتك بأصدقائك، ومن صدق علاقتك بزوجتك، ومن صدق علاقتك بأسرتك، ومن صدق علاقتك بزوجك وببناتك وبصديقاتك، أن تمارسي مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما أحد معذور، الله يقول ما لي شغل أبدا. المسؤولية مسؤولية الكل. الإمام الحسين ضحى بالنفس والنفيس، وضحى بالأهل والأولاد في سبيل هذه المسؤولية الكبرى وهذا المشروع العظيم، ألا وهو مشروع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق، إنه خير الحاكمين. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا، يدعو: ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا؟ هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا؟ أولم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا؟ إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسن والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، يا صلى يا على جسم الحسين سيوفهم، فغدا يا لساجدة الضبا محرابا، يا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا. ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصام لذابا، يا أصبح جسمه كالقنفذ من كثرة الطعنات من كثرة الضربات، حتى في بعض الروايات 4000 طعنة وضربة وقعت في جسمه. الله أكبر. لكن أعظم هذه الطعنات، رواية عن الإمام الباقر: أعظم طعنة وردت على جدك الحسين. ما هي أعظم طعنة وردت على جدك الحسين؟ قال: عندما وقع السهم المثل وحسينا شال حسين ثوبه يمسح الدم، هو ضربه أبو الحتوف بحجر على جبينه، وقف بأبي وأمي يمسح الدماء.